الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فما زال الكلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، أي لا يحل سفكه وإراقته، بأن يحرم ذلك. وعرفنا أن المراد من ذلك حرمة قتله، سواء كان بسفك دمه أو كان بخنقه أو بوضع السم له فيموت، المقصود حرمة قتله. واعلم أن الأصل في الدماء الحرمة والعصمة، وأنه لا يجوز أن تقتل نفس إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل التحريم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول سبحانه وتعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر جد خطير، لا يجوز إلا بدليل شرعي على حل القتل، وإلا فالأصل التحريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا فيما يتعلق بالحقوق التي بين المخلوقين، أما في الحقوق التي هي لله جل وعلا فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، كما مر معنا، فإذا صلحت صلحت سائر الأعمال، وإلا لم تصلح. فلا يجوز التعدي على النفس، لا على الغير ولا على نفسه الشخص، كما يحصل في هذه الآونة الأخيرة من كثير من الجهلة من الناس. تجده إذا ضاقت به الأمور وكثرت به الهموم والغموم يقتل نفسه، ينتحر. هذا الأمر خطير، وذلك بسبب إعراضه عن الدين، تركبه الهموم والغموم ويعشعش الشيطان في رأسه وفي دماغه بسبب إعراضه عن الدين وعن الشرع، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكا التي يعيشها في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقيض له الله سبحانه وتعالى شيطانا، يقارنه. هذا هو سبب الضيق والهم والغم، الإعراض عن شرع الله، الإعراض عن ذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تجد الشخص بدلا من أن يبحث عن السبب ويبحث عن العلاج تجده يذهب ويهوي بنفسه في هذه المهالك ولا يعلم أو وهو يعلم أن من قتل نفسه بشيء فهو يقتل نفسه بها في نار جهنم يقتل نفسه والعياذ بالله. فالأمر خطير، لا يجوز، النفس أمانة عندك يا عبد الله، لا يجوز لك أن تتعدى عليها إلا بإذن شرعي. هذا هو، لا يحل دم امرئ مسلم، قلنا وكذلك المسلمة، وإنما جرى الخطاب هنا على الغالب لأن غالب خطابات الشرع في الكتاب والسنة توجه إلى الرجال، فالمسلمة كذلك، إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى خصال ثلاث، إلا بارتكاب إحدى خصال ثلاث، وهي الثيب الزاني. وعرفنا الثيب وهو المحصن، والمحصن هو البالغ العاقل الذي وطئ أو وطئ في قبل بعقد صحيح، هذا هو الثيب وهذا هو المحصن. هذا إذا زنى، كما قال الثيب الزاني، إذا زنى فإنه يحل قتله. وكيف يقتل؟ يرجم بالحجارة كما ثبت ذلك بالسنة، يرجم بالحجارة حتى يموت. فإن لم يكن ثيبا بأن كان بكرا، البكر حده إذا كان حرا يجلد 100 ويغرب عاما، يعني يسفر من المكان الذي ارتكب فيه الفاحشة. والرقيق على النصف من ذلك، فيهما أي الثيب وكذلك البكر، لقوله جل وعلا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر، نصف ما عليهن. هذا بالنسبة للرقيق. طيب، إذا فعل الشخص الفاحشة والعياذ بالله ولم يقم عليه الحد في الدنيا ولا يزال حيا، فماذا يعمل؟ سبق أن فعل شيئا من ذلك، الواجب عليه التوبة، ويستتر بستر الله جل وعلا، ويتوب إلى الله توبة نصوحة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده. إذا تاب العبد توبة نصوحا قبلها الله جل وعلا، وأبدل هذه السيئة بحسنة فضلا وإحسانا وتكرما وجودا منه جل وعلا، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يفجأه الموت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فليبادر بالتوبة. لو قدر أنه مات قبل أن يتوب، إذا كان من كبائر الذنوب العمل الذي عمله فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه وعذبه على فعله هذا، وإن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه وغفر له، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك أي ما دون الشرك والكفر يغفره جل وعلا لمن شاء سبحانه وتعالى. فقد يغفر لك وقد لا يغفر لك، فالأمر خطير، ما تدري، خطر. ولأجل هذا ما دام في العمر متسع فليبادر العبد بالتوبة من جميع الذنوب. فإن كان الذنب الذي اقترفه من الصغائر فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ربنا جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلوات الخمس تكفر، الزكاة، الصيام، الحج، جميع الحسنات، قراءة القرآن، ذكر الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر، جميع الأمور، الطاعات التي فيها حسنات، فإن الله جل وعلا يكفر بهذه الحسنات عن السيئات. هذا بالنسبة لفاحشة الزنا. أما اللواط، اللواط وهو أخبث وشر من الزنا، لأن الله جل وعلا لما ذكر الزنا قال فاحشة، إنه كان فاحشة، فاحشة. أما اللواط فقال الفاحشة، قال لوط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أتأتون الفاحشة بألف، مما يدل على قبحها وعلى أنها بلغت في الفحش مبلغا عظيما. فهذه الجريمة جريمة اللواط، والتي انتشرت وللأسف الشديد في كثير من البلاد بسبب الجهل بالله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، وأن الله جل وعلا يغار كما يغار أحدنا على حريمه، يغار ربنا جل وعلا على حرماته. أحدنا يغار على زوجته أن تنتهك حرمتها، أو أمه أو بنته أو أخته، كذلك الرب جل وعلا يغار، يغار على انتهاك حرماته جل وعلا. وأيضا بسبب قلة الزواجات، بسبب غلاء المهور، ولو أن الناس يستروا في هذا الباب لحصل به خير كثير، لبورك في الزواجات وعم الخير، لأن فساد الأحوال في الناس كما ترون الآن، ضيق المعيشة، غلاء الأسعار وما إلى ذلك، سببها المعاصي، من أسبابها المعاصي، والناس ما ينتبهون لهذا، يظنون أن الأمور مادية محضة، اقتصادية محضة، لا أبد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آيات كثيرة تدل على أننا إذا استقمنا على شرع الله وعلى طاعته أرسل الله جل وعلا علينا الخيرات والبركات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن أعظم الأسباب هو المعاصي، أسباب منع القصر، أسباب غلاء الأسعار، أسباب انتشار القتل والخوف، ما في أمن، هذا كله سبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، عدم العمل بالشريعة الإسلامية، هذا هو. فاللواط شر من الزنا، حكمه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمع الصحابة على أن الفاعل والمفعول به يقتل، ما في خلاف يقول بينهم أنه يقتل قولا واحدا، وأنه لا تفصيل فيه لا بين ثيب ولا بكر، الكل سواء، وإنما يفصل في الزنا إذا كان ثيبا يرجم يقتل، وإذا كان بكرا يجلد، أما اللواط فإذا كان بالغا عاقلا فإنه يرجم بكل حال، يقتل بكل حال. يقول: ولم يختلف في ذلك الصحابة، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال بعضهم يحرق بالنار بعظيم الجرم، وقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعضهم يرمى من شاهق، يعني يصعد به إلى جبل، قمة جبل، ويرمى ويطبع بالحجارة قياسا على عقوبة قوم لوط، فإن الله جل وعلا قلب عليهم، حملها جبريل بطرف جناحه، قلع الأرض كلها حتى بلغ بها السماء ثم قلبها، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يقول ربنا تبارك وتعالى، ويقول: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني لا تستبعدون، من فعل فعلهم فلينتظر. لولا لطف الله جل وعلا بنا، والله لولا لطف الله بنا وإلا فإننا نستحق أكثر من ذلك، لولا أن الله رحيم ورؤوف وحليم، حليم ربنا جل وعلا، ما يعاجل العقوبة، ما يعاجل سبحانه وتعالى، لكن نعرف أنفسنا نحن، ما نخلي الأمور يعني على عواهنها هكذا، نتدارك الأمر، يجب علينا أن نتدارك الأمر. فهذا اللواط شر من الزنا، وعقوبته القتل بكل حال، وعلاجه التوبة إلى الله جل وعلا، يجب التوبة، الفاعل والمفعول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. أضف إلى ذلك الأمراض العصيبة المستعصية الخبيثة التي تنتج من ممارسة هذه الفاحشة، التي عقدت الأطباء. اعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ما يحرم علينا شيئا إلا وفيه ضرر علينا. أنتم الآن الطبيب ولله المثل الأعلى، أنت مريض مثلا بضغط الدم، يقول لك تجنب الأكل من الملح، تجنب الغضب والتعصب، ها؟ تجنب كذا، تقول له ماذا؟ ها؟ أكثر الناس ماذا يقولون؟ سمعا وطاعة، رز بيض، ها؟ بلا ملح، وهكذا. سبحان الله، هذا طبيب يقول لك هذا يضر، وماذا عسى لو مت وأنت مريض؟ ماذا فقدت؟ الكل يموت، لكن العبرة إنما هي بالسعادة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة من جميع الوجوه لا موت فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ما فيها موت، ما فيها مرض، ما فيها تعب، ما فيها بول ولا غائط ولا وسخ ولا كدر ولا حقد ولا نكد، ما فيها هموم ولا غموم، ما فيها شيء من هذا، هي حياة كاملة بمعنى الكلمة. أما الدنيا كل ذلك فيها، فينبغي العبد أن يحرص على الآخرة كل الحرص. إذا قال الطبيب للعبد احرص، انتبه، اجتنب كذا، تجد الكل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا بعض الناس، وإلا الكل يستجيب لذلك، يتجنب، تجده سبحان الله يجلس على رز بسق مثل ما نقول نحن، لا ملح ولا تكشونة ولا كل هذا. الطبيب دكتور معنا كيف، وهذا ورب الأطباء ورب الدكاترة رب العالمين يقول لك اجتنب هذا، والأطباء والعلماء والعقلاء كلهم يتوافقون على ذلك ويؤيدون ذلك، يقول لك اجتنب هذا، هذا فيه مضر عليك، الكل يعرفون أن فيه مضرة، وهذه الأمور التي هي منتشرة في كثير من بلاد العالم يشتكون منها ولا يدرون ما هو الحل، يبحثون عن الحل، ولا حل إلا الإسلام، التقيد بالإسلام. فلا بد أن نفهم هذا، المسألة ليست مسألة تحكم، لا، ربنا ما يحرم علينا شيئا إلا وفيه ضرر علينا، قد نعلمه وقد نجهله. نحن قد نجهل، قد نرى المصلحة في خلاف ما شرعه الله، لا، المصلحة كل المصلحة فيما شرعه الله تبارك وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحه وما يضره. فإذا أمرك بشيء فاعلم أن المصلحة في ذلك، وإذا نهاك عن شيء فاعلم أن فيه مضرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. فانتبهوا لهذا، لا تظنوا أن الله جل وعلا يحرم هكذا، لا لا أبدا، فإن من أسمائه الحكيم. وما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، حكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي أفعاله، حكيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، أي النفس يحل قتلها بالنفس التي قتلتها قصاصا، يحل قتلها. إذا قتل شخص آخر عمدا عدوانا فإنه يحل قتله، هذا مستثنى من قوله لا يحل دم امرئ مسلم. فمن قتل شخصا عمدا عدوانا وتوفرت فيه شروط القصاص فإنه يقتل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة لكم في القصاص. والقتل مانع للقتل، القتل مانع للقتل. نحن إذا قتلنا هذا الشخص الذي قتل فإننا نمنع انتشار القتل، لأن القاتل إذا لم يقتص منه ويقتل، ها ماذا يفعل؟ يعيث في الأرض فسادا، يقتل ويتأسى به كثير من أهل البغي والضلال فيقتلون الناس. فلما نقتله نحن، ها فقد إيه؟ فقد منعنا من القتل، وقد أحيينا بقية الناس، بالقتل نحيي. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. كيف هذه الحياة؟ هذه الحياة، إذا قتل القاتل امتنع من القتل فحصلت الحياة، ساد الأمن واستتب. رأيتم كيف؟ في قتله حياة لبقية الناس. وقد اشترط العلماء أن يكون القاتل بالغا عاقلا حتى يقتل، لابد أن يكون بالغا ولابد أن يكون عاقلا حتى يقتل قصاصا، ولابد يشترط كذلك أن لا يكون المقتول ناقصا بأن كان كافرا مثلا. فإذا كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فإن القاتل لا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. وهل يشترط ألا يكون ناقصا برق؟ يعني إذا قتل حر عبدا هل يقتل هذا الحر بهذا العبد؟ قال بعض العلماء: لا يقتل، لأن المقتول ناقص كالكافر. وقال بعض العلماء: بل يقتل، إذا قتل الحر العبد فإن الحر يقتل، لعموم قوله جل وعلا: النفس بالنفس، النفس بالنفس والعبد نفس. واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهل يقتل الوالد بالولد؟ إذا قتل الوالد ولده هل يقتل هذا الوالد بولده؟ قال بعض العلماء: لا يقتل. لماذا؟ قالوا: في ذلك حديث وتعليل. الحديث: لا يقال والد بولده، يعني لا يقتص منه ولا يقتل الوالد بالولد. قال والتعليل لأن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدام والده، هكذا قالوا. وأجاب شيخنا عن ذلك بقوله هذا الحديث ضعيف، الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، والحديث رواه الترمذي وقال إنه مضطرب. وأما التعليل فقال عليل لا يصح، لأن الولد ليس هو السبب في قتل والده، ولكن الوالد هو نفسه الذي تسبب في قتل نفسه. قال يقتل الوالد بولده. والثالث، الأمر الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة، المراد به المرتد، التارك لدينه أي المرتد عن دين الإسلام، فهذا يقتل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ويقول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالارتداد أمر خطير ويحل القتل، فإذا ارتد شخص، وما أكثر أسباب الردة، إذا ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه يقتل، حماية للأديان، حماية للدين يقتل. سواء كان ذكرا أو أنثى يقتل إذا ارتد الشخص. فكما أن قتل السيد فيه حماية للأنساب والأعراض، وقتل النفس فيه حماية للنفوس، قتل القاتل فيه حماية للنفوس، كذلك قتل المرتد فيه حماية للدين، وهذه هي الأصول التي جاء الإسلام بتقريرها وبالحفاظ عليها. وأسباب الردة كثيرة، قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل، وقد تكون بالاعتقاد. وما أكثر ما ينتشر بين الناس في كثير من البلاد أسباب الردة، من ذلك سب الدين. كثير من الناس أو بعض الناس يسب الدين، يلعن الدين، فإذا قصد به الدين الإسلامي وهذا هو الظاهر فإن هذا ردة، كفر. كذلك سب الله كفر بالله جل وعلا وردة عن الدين. ولو كان هناك حكم إسلامي يقام لابد أن تقطع عنق هذا الذي يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي أو يسب القرآن، هذا كفر بالله جل وعلا ويقتل. فانتبهوا لهذا، وانتبهوا أيضا لأولادكم، لأن هذا يجري على ألسنة الأولاد الصغار، انتبهوا لهذا، ربوهم تربية إسلامية، احذروا، فهذا أمر خطير حتى على وجه اللعب والمزح، ما يجوز، ما يجوز. يكفر الشخص إذا نطق بكلمة الكفر ولو على وجه المزح فإنه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقولون هكذا يضحكون، يقولون ذلك في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالأمر جد خطير، والردة تكون بالأفعال، لو سجد شخص لصنم مثلا هذا كفر، لأن السجود عبادة، السجود عبادة، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة إلا لله جل وعلا. السجود عبادة، وإذا كان عبادة يحرم أن تصرف لغير الله، لأن صرف العبادة لغير الله أو صرف جزء منها من الشرك بالله جل وعلا. والسجود عبادة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود عبادة. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث جاء أولا بتقرير تحريم الاعتراض وانتهاك دماء المسلمين. وقولنا المسلمين ما الذي يخرج به؟ يخرج به الكافر. واعلم أن الكافر أربعة أنواع، الكفار على أربعة أقسام: كافر حربي، وهذا يجوز قتله، الكافر الحربي المحارب يجوز قتله. والثاني المعاهد، أي الكافر الذي بيننا وبينه عهد، هو في بلده ونحن في بلدنا وبيننا عهد وميثاق ألا نعتدي عليه ولا يعتدي علينا، فهذا يحرم قتله، لا يجوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية، وكذلك كما فعل مع اليهود أول ما وصل إلى المدينة فإنه عاهدهم عليه الصلاة والسلام. الثالث المستأمن، المستأمن هو الكافر سواء كان حربيا أو غير حربي، يطلب الدخول إلى بلادنا بأمان لمصلحة، إما ليتعرف على هذا الدين أو لتجارة أو وظيفة أو نحو ذلك. فالمستأمن هذا يحرم قتله، لا يجوز قتله، لأن له ذمة. والرابع الذمي، والذمي هو الكافر الذي يعيش بيننا، يعيش في بلدنا ويدفع الجزية مقابل حمايته، هذا الذمي كذلك يحرم قتله. فلا يجوز قتله إلا الكافر المحارب فقط، أما المعاهد أو المعاهد والمستأمن والذمي فإنه يحرم قتلهم، يحرم قتلهم، خلافا لما يفعله بعض الناس المتحمسين الغيورين، تأخذهم الحمية والغيرة تجدهم يتعدون على الكفار الذين في بلدهم، الذين يدخلون كسياحة أو نحو ذلك، إما يفجرون لهم الباصات التي تحملهم أو يلغمون محلاتهم أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، لا يجوز، ما دام دخل الكافر بأمان فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. وجاء الحديث أيضا بتقرير هذه الأصول وهو حفظ الأنساب والأعراض في قوله الثيب الزاني، وحفظ النفوس في قوله النفس بالنفس، وحفظ الأديان في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.